صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لي وجد لا يدري إلا من يسكن فيه أبديه أو أخفيه هو ملك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أوقفت العمر عليه بمديح بين يديه فوضت الأمر إليه فاختر لرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرنا أواها بلواء رسول الله صلى الله على ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب قد جاد رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فشعرنا به يسمعنا لم يكد الكون يسعنا فشعرنا به يسمعنا يكد الكون يسعنا رباه به فاجمعنا على حوض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بدون عيوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى العشاق تجلى أهلا بضيوف وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا أبنائي وسهلا وعلى العشاق تجلى أهلا أحفادي وسهلا ما قال لباك كلا يا عطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وهناك أموت وأحيا والروح بطه تحيا وهناك أموت وأحيا والقلب بطه يحيا فأكاد أناجي الواحية في روض رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في الحال شتت الحال الحب حوته أواني فأواني حتى أواني ببقيع رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين في العرش له تمكين فمطاع ثم أمين وأذاب القلب حنين من عطف رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأنا الخطاء رسولي فارفع بالصفح حمولي فأنا الخطاء رسولي فارفع بالصفح حمولي وافتح لي باب وصولي بيديك رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جذع النخل لطاغ حناذر عشاة له كلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شق الطين الشجر مشائل المختار عليه انضم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عين قتادة لا ننساها سارت تنظر أين وكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان رضيعا عند حليما يرعى السيد بالأغنام أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاذ حكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرف مكة لما أتاها ثم النور على غوعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طيبا سلامي على الحرم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على طه وياسين والضحى والقلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سلامي على من قال يا ربي أمتي أجرهم من النيران قال له نعم صلى محمد صلى الله عليه وسلم.